بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا المشاهدين ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم أنوار مكة والمدينة. توجد رواية عن طاووس اليماني، ذلك الرجل الزاهد المعروف، قال طاووس سمعته، يعني عن الإمام زين العابدين يتكلم، قال طاووس سمعته وهو ساجد عند الحجر يقول: عبيدك بثنائك، سائلك بثنائك، فقيرك بثنائك. بعد ذلك يقول طاووس: فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشف عني. ضيف البرنامج هو سماحة الشيخ علي الكوراني، الباحث والمفكر الإسلامي، فأهلا ومرحبا به في هذه الحلقة من البرنامج. حياكم الله، الله يبارك فيكم. سماحة الشيخ، الحديث عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه ومكة والكعبة. فأولا نبدأ الحديث معنى لقب زين العابدين سلام الله عليه، لماذا سمي به علي بن الحسين سلام الله عليه؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ومنهم علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. زين العابدين اسم شاعري، اسم نوراني، اسم روحاني، وزين العابدين اسم لعلي بن الحسين، لقب لعلي بن الحسين سلام الله عليه، وعرف به. من أين أتى هذا اللقب؟ الزهري الذي هو محل إجماع المذاهب هو يروي، يقول: ليش تقول زين العابدين؟ قال: سألوه، لاحظوا، قال: لماذا حدثني، ما تقول إلا حدثني زين العابدين؟ غيرهم يقولون علي بن الحسين والسلام. قال له سفيان بن عيينة: ولما تقول زين العابدين؟ كان الزهري إذا حدث عن علي بن حسين يقول: حدثني زين العابدين. ليش تقول؟ قال: لأني سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف. ما شاء الله، سلام الله عليه. يعني اسم رسول الله. وهو يقول: ولدي الحسين وقتها كان طفل غلام، يقول: ولدي علي بن الحسين بن علي كأني أنظر إليه. هذا زين العابدين. إذن هؤلاء هم، مدام الله خبر فيهم 12 إماما ربانيا واخبر عنهم زدهم صلى الله عليه وآله، التسمية من رسول الله صلى الله عليه وآله، من رب العالمين. سمعت الشيخ، السجاد يعني سمي بالسجاد لكثرة سجوده، توجد رواية أيضا عن الرسول في هذا المعنى. كذلك نحن عندنا من أوصاف الأئمة عليهم السلام وألقابهم، عندنا أنه أول نزل لوح من الله مكتوب فيها اسمهم وألقابهم. عندنا نزلت وصية من الله مكتوبة. عندنا النبي صلى الله عليه وآله حدث بعدة أحاديث. ونعم هذه الأحاديث منها على الأسف ما رووها. يقول التلميذ الشيخ الصدوق الخزاز في مقدمة كتاب كفاية الأثر أنه الناس يقولون لنا: وين الأحاديث اللي تروي أن الأئمة 12 عن غير أهل البيت؟ يقول كأنهم غيبوها. يقول: أنا جمع عن حوالي 30 صحابي غير أهل البيت عليهم السلام أحاديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر بالأئمة 12 سلام الله عليه من بعده، وكيف سماهم أيضا، تسميتهم يعني واردة أيضا. من الرسول صلى الله عليه وسلم. سمحت الشيخ، هنا مسألة حج الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وهذا الدعاء المعروف الذي صدرنا به البرنامج: عبيدك بثنائك. نعم، يعني أرجو أن تحدثنا عن حج الإمام سلام الله عليه وآثار هذا الحج المبارك. الإمام زين العابدين روح له الفداء شخصية غير عادية، وكانت تهز الناس هزا، حكاما ومحكومين. هو شخصية غير عادية، كان يخطب يوم الجمعة في المسجد يبكي الناس، يؤثر الناس. هو نمط مسلكيته، عبادته. والإمام كان يهمه أن يرسخ نسبة الدين إلى الله سبحانه وتعالى، الناحية العقائدية الروحانية في الناس، نعم، أن يبنيها. وكان في الحج الإمام زين العابدين، ولعلنا نستعرض مسألة هشام، وتلاحظ مكانته عند الناس، تقديس الناس له، أن الإمام يطوف لما يصل قريب الحجر الناس تبتعد حتى إذا أراد أن تشق له الطريق، نعم، يبتعدون حتى هو يتقدم، حتى يتقدم، نعم. هذه هيبة خاصة. بل إذا أردنا أن نتحدث، أنا راجعت كتبت شيئا عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، راجعت ماذا يقول علماء السنة في هذه الحادثة. الزهري ينقلها. أولا، الحجاج بعث الإمام زين العابدين، صار له نفوذ قوي، بني أمية مسيطرين لكن يخافون الهاشميين يثورون، والأب الروحي لهم يكون الإمام زين العابدين. الحجاج كتب لأنه إذا أردت أن تحفظ العراق والحجاز فاقتل علي بن الحسين. بعث له كتابا سريا. الحجاج بعث الملك؟ لا، عبد الملك بن مروان. عبد الملك بعث الحجاج. حجاج حاكم العراق والحجاز. نعم. بعث لعبد الملك الخليفة. نعم. أنه إذا تريد أن يثبت ملكك اقتل علي بن الحسين. نعم. كتب له سرا أنه أما بعد فجنبني دماء آل أبي طالب، فإني رأيت آل أبي سفيان عندما قتلوا الحسين سلب الله ملكهم. هذا يزيد راح دعوة سرعنا أخذنا ملكهم منهم بني مروان. الإمام زين العابدين سلام الله عليه، سلام الله، بتلك الليلة طبعا مكتوب الخليفة سري، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الملك الشكل كتب للحجاج واكتب له وكل جدي شكر لك ذلك وزاد في ملكك برهة. كتب الإمام زين العابدين رسالة ودزها مع رسوله إلى عبد الملك، شاف تاريخ كتابته وقت اللي هو كتب الكتابة وما حد مطلع عليه، أكبر. ثم الحجاج أصر إلا أنه تقتل علي بن الحسين، اعتقله خليفة، بعث سرية اعتقلوا بالمدينة. الزهري يقول أنا دخلت عليه كنت أبكي، وجدت أني أنا مكانك أعتقل وأوضع بها المحمل وأغلاله، وإلا لا تخف أنا مرحلتين معه وأتركه. حاصل والمرحلتين بعد يعني يومين، بعد أربعة أيام راجع السرية وقالوا يسألون عن علي بن الحسين أين هو، قالوا والله كان معنا ما نعرف، وجدنا فقط الحديد. قل أنا ذهبت إلى الشام، ذهبت إلى الشام، دخلت على عبد الملك. أول ما دخلت على عبد الملك قال لي ماذا فعل علي بن الحسين؟ قال والله هكذا صار الأمر، قال جاءني تلك الساعة، جاءني يعرف، دخل علي، والله لقد ملأ ثيابي رعبة، قال لي ما أنا وأنت، شلك بي. قلت له ابقى عندنا، قال لا أحب، وذهب. ماذا يفسروه؟ كلهم يقولون عنده الاسم الأعظم. من الأمور التي رأيتها عن الإمام سلام الله عليه في مكة، نعم، عبد الملك بن مروان جاي الحج وكوكبة الخليفة معه يطوف، نعم، يقول رأى شخصا قال من ذاك الذي لم يسلم علينا، ذاك اللي نزل رأسه ويطوف الحاشية، قال له هذا علي بن الحسين، قال نادوا جلس. لما جاءه قال له نعم، قال يا علي بن الحسين ما أنا قتلت أباك، قال له بمعنى اللي قتل أبويا خسر آخرته وخلود، أبي خسر الدنيا لكن ذاك خسر، إن أردت أن تكون مثله فافعل. قال لا لا لا، لماذا لا تأتينا؟ يقول قال لماذا أأتيك؟ قال لتنال من دنيانا. يقول تقول الرواية الكريمة وعدة مصادر لها، يقول والله وضع رداء على الأرض ورفع يديه قال اللهم أريه كرامة أوليائك. فامتلأ رداؤه جواهر تأخذ بالأبصار. شغل فيها عبد الملك وجماعة وقال وهذا لك، قال له الذي عنده مثل هذا يحتاج إليك وهذا لك، ومسك من الطواف شغل بجمع الجواهر. إذا استعمل الاسم الأعظم ويستعمله بأمر الله عز وجل. لأن الإمام زين العابدين سلام الله عليه هو شخصيته تهز هزة مؤثرة في الجميع، وحتى الأمويين خلفاء حكام يعرفون أنه هذا من نوع آخر سلام الله عليه. سلام الله عليه. سمعت شيء قصة الإمام زين العابدين مع الحسن البصري، ما هي قصته؟ الحسن البصري يعني الأمويين تبنوا علماء، عكرمة بن وهب، الحسن البصري، بن سيرين، غيرهم، على أساس أنه الناس يريدون مرجع. إذا ما تبنت الأمويين، ما تبنوا علماء، يقولوا أنه الناس كلهم يروحون لأهل البيت. الحسن البصري كان يجي إلى الحج وتهتم بأنه هو واعظ زاهد عابد عالم، ويسووا له مجلس ويوقفون الطواف في المسجد الحرام حتى يعظ الناس. الإمام زين العابدين طبعا يعظ الناس، هو ليس يعظ الناس، يعني خضع الناس لسياسة بني أمية. أحسنت، نعم هذا الهدف. الإمام زين العابدين سلام الله عليه بقدرته الربانية بما أعطاه الله بإلهامه يقول الرواية وقف مقابل الحسن البصري ذاك على المنبر والناس كلهم يستمعون، قطع قال يا حسن، حسن البصري للمرأة الإمام زين العابدين واقف منك ويسأل افتش. هاي في مكة؟ نعم في مكة. نعم. قال له هل لنا للإنسان لهالناس هؤلاء عمر غير هذا العمر؟ يعني قال لا. هل لربنا بيت غير هذا البيت؟ قال لا. قال له ليش ما تخلي الناس يطوفون حول بيت ربهم؟ لما منعت الناس عباد الله عن عبادة الله والطواف؟ يعني ما أي كلام من هذا، أنت شغلت الناس بعطلت وقتهم بلا فائدة، تركهم خلي يطوفون يتقربون إلى ربهم يتوبون إلى ربهم. نعم. نهار نزل حسن، الناس أيضا قاموا وافطر أنه خرب المجلس يعني. نعم. هذه أيضا شغلة من شغلات الإمام زين العابدين سلام الله عليه. سمعت شيخ، نذهب إلى فاصل ونعود إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء مره اخرى وبسماحه الشيخ علي الكوران. اهلا وسهلا بكم سماحه الشيخ. اهلا بكم ومرحبا. سماحه الشيخ، كان الحديث عن الامام زين العابدين ومكه والكعبه، وتحدثنا عن حج الامام زين العابدين سلام الله عليه وقصصه مع عبد الملك بن مروان ومع الحسن البصري. الان نتحدث عن مساله نقل الحج الى القدس في عهد عبد الملك بن مروان. السؤال هو هل صحيح ان عبد الملك بن مروان نقل الحج الى القدس اولا؟ وما هو طبعا موقف الإمام زين العابدين من ذلك؟ شكرا. عبد الملك بن مروان، أو نستطيع أن نقول أنه من سنة 60، يعني منذ أن هلك معاوية. نعم. عبد الله بن الزبير طبعا طلب منه البيعة ليزيد وراح إلى مكة، فإذا من 60 إلى أن قتل ابن الزبير 73، 13 سنة هو متحصن ومترس عند الكعبة الشريف. عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير. نعم. يزيد بن معاوية بعث له جيش، وفي أثناء يعني هذا السنة الثالثة، السنة الأولى قتل الإمام الحسين عليه السلام كربلاء، ثانية استباح المدينة وحتى راثت الخيل والبغال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت الحرة. الحرة. نعم. وقعت الحر. نعم. استباح المدينة تماما. نعم. والثالثة هي جيش لي ضد ابن الزبير وحاصروا ورموها بالمنجنيق، بأثناء حصارهم هلك يزيد. اضطرهم يفكون الحصار وكانوا ضاربين الكعبة. نعم. المسلمين راح أخذوا روحهم للحج. عبد الملك ابن مروان جاء، ففي الحج ابن الزبير أخذها فرصة يتكلم عن معاوية ويزيد وما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن مروان وأولاده وماذا قال فيهم، ويستشهد الشهود ويروي للمسلمين الأحاديث، سبب ردة فعل في المسلمين. ناس كثيرين رجعوا إلى بلاد الشام أو مصر صاروا ضد بني أمية. فحينئذ عبد الملك ماذا؟ لعله كعب الأحبار اللي أعطانا هذه الفكرة. أنه واليهود كانوا يعملون أن هذا النبي دار ملكه في الشام، وأن بيت المقدس وصخرة بيت المقدس أفضل، والكعبة تسجد لصخرة بيت المقدس وغيرها وغيرها. إذن هذه على الأساس أنه أنت ابني بيت المقدس وخلي المسلمين يحج له، وهكذا فعل. وهكذا فعل، وطاوعوه وحجوا إلى بيت المقدس، طافوا حول الصخرة ونحروا ذبحوا حلقوا، وهكذا حجج المسلمين إلى بيت المقدس. الحكومات فعلها يتغلب اليمين شمال والأبيض أسود. لاحظوا ماذا يقول، وكم صرف، بناه بناء فخم ضخم غير عادي. لاحظوا هؤلاء اللي يقولون، اللي كلهم رووا، يقول ابن كثير في النهاية 8 على 308 يصف ابتدى عبد الملك ببناء القبة على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى وكملت عمارته. السبب، وكان السبب في ذلك أن عبد الله بن الزبير قد استولى على مكة، وكان يخطب في أيام منى وعرفة ومقام الناس بمكة، وينال من عبد الملك ويذكر مساوئ بني مروان، ويقول إن النبي لعن الحكم وما نسل. يعني لعن كل من يولد من ذريته مروان نعم. وأنه طريد رسول الله ولعينه. بعد يقول وبلغ عبد الملك ذلك منع الناس من الحج فضجوا، فبنى القبة على الصخرة ليشغلهم بذلك عن الحج، وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة، وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم. بعد جاء بالأموال والعمال وجميع الصناع من أطراف البلاد، الأموال الجزيلة، وأمر يفرغ الأموال إفراغا ولا يتوقفا فيها، بالنفقات بنوا القبة، فرشاها بالرخام الملون، القبة جلالين أحدهما من اليوم من اليود الأحمر، والثاني وحفى القبة بأنواع الستور، سدنا خداما بأنواع الطيب والمسك والعنبر والموارد والزعفران، ويبخرون القبة والمسجد من الليل، وجعل فيها من قناديل الذهب والفضة والسلاسل، الذهب والفضة شيئا كثيرا، وجعل فيها العود القمار المغلف بالمسك، فرشها بالبسط الملونة، وكانوا إذا أطلقوا البخور شم من مسافة بعيدة، وكان إذا رجع الرجل من بيت المقدس إلى بلاده توجد منه رائحة المسك والطيب والبخور أياما. عجيب، ما هذه ويعرف إلى آخره. إذن لم يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا أبهى من قبة صخرة بيت المقدس، بحيث أن الناس التهوا بها عن الكعبة والحج. هذا من ابن كثير الأموي. نعم. ينقل هذا في النهاية. نعم. نهاية 8 308. نعم. وبحيث كانوا لا يلتفتون في موسم الحج وغيره إلى غير المسير إلى بيت المقدس، وافتتن الناس بذلك افتتانا عظيما كأنه بديل عن الكعبة أحسن منها، وجعلوا من العلامات المكذوبة شيئا كثيرا، ونشط حينئذ الحاخامات في الأحاديث في فضل بيت المقدس. لذلك أنا كل حديث أراه مروي في بيت المقدس لازم أمحص به وأدقق حتى أعرف هل صدر عن غير طريق بني أمية أو عن طريقهم طريق جماعتهم. يعني سمع الشيخ مثلا هاي الإشاعات الإسرائيليات عن طريق كعب الأحبار وتلاميذه، مثلا أن الله تعالى وضع رجلي على صخرة بيت المقدس، وأن من صلى عند الصخرة فله ثواب الحاج، وأن الكعبة تسجد لبيت المقدس، وأن كل مياه الأرض تنبع من تحت الصخرة. ما هذه الإسرائيليات؟ يعني ماذا يريد كعب الأحبار من هذه الإشاعات والإسرائيليات؟ هم يريدون تفضيل اليهودي على الإسلام ما استطاعوا، ويتصورون أنه بتفضيل الشام وفلسطين على الحجاز والعراق يتم لهم ما يريدون، ولكنهم أخطأوا. يريدون أنه القبلة الأولى للمسلمين، القبلة الأولى بيت المقدس. زين، هذا ما يريده كعب الأحبار وأتباعه وتلاميذه، عبد الملك بن مروان وأيضا يريد هذا. يريدون يقولون ما تفخروا علينا مكة والمدينة، أصلا سموا طيبة سموها خبيثة. عجيب. نعم استجاب. وإلى آخره. يريدون يقولون إحنا ملكنا هنا وقاعدتنا هنا وعاصمتنا هنا، والشام أفضل من العراق والجزيرة. شام وبيت المقدس على عندنا. وكذبوا لهم حديثا أن هذا النبي الموعود خاتم الأنبياء نبوته في الحجاز ودار ملكه بالشام. هذا كذبوه حتى يأكدون أنه إحنا الوارثين. ولذلك مجموع هذه الأحاديث أن وضع قدمه على صخرة بيت المقدس وغيرها، ووقف الأئمة عليهم السلام موقفا قويا في مقابل ذلك. يعني كيف واجه الإمام سلام الله الإمام زين العابدين، كيف واجه كعبة عبد الملك وحج عبد الملك؟ تعبير جيد. كعبة عبد الملك، كعبة بني أمية، كعبة بني أمية. نعم. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أولا كان يحج ماشيا ويحج على ناقة حج عليها 20 حجة ولم يضربها أبدا. كان الخيزران اللي يضربون فيها الناقة الصوت كان يعلقها عليها ويستعملها. والعجيب هذه الناقة أوصى الإمام الباقر سلام الله عليه أوصى بها، يقول كانت بالمرعى حست بوفاة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، جاءت وعرفت قبره الله ومرغت عنقها على القبر مرغة ويقول تبكي تبكي، وذهبت إلى بئر ألقت بنفسها فيه وماتت. الله، هذه الحيوان، هذه الحيوان نفهم أحسن من بعض الناس. نعم نعم. الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أولا تركيز خط النبي وخط أمير المؤمنين والحسن والحسين سلام الله عليهم، سلام الله عليهم، الحج والاهتمام بالحج والعمرة. الأحاديث اللي وردتنا عن الإمام زين العابدين في فضل الحج تبين أنه مقابل خط عبد الملك وبني أمية. نعم. الحج يقف الإمام زين العابدين ويقول أيها الناس، الحج ثوابه الجنة والعمرة كفارة كل ذنب، تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله. الله أكبر، ما شاء الله. وهذا يعني من ناحية فقهية يمكن أن نقول في تلك الظروف، أكيد أنه في ظروف عبد الملك والمسلمين غشوا في الكعبة وغيروا هالتحريف واتجهوا إلى تغيير مكان كعبتهم، أكيد أنه الحج في ذلك الظرف كان أفضل وأثوب. يمكن تفسير هذا الثواب بأنه ظرفي وموضوع آخر. هذا تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله. بعد الإمام زين العابدين يقول، ولكن الرواية غير مقيدة على مطلقة تشمل كل عصر. نعم. نعم. الموضوع فقهي. نعم. النائم بمكة كالمتشحت بإذنه في سبيل الله في البلدان يجي عمرها. نعم نعم. حتى يبقى هناك، يروح واحد ينام في مكة يروح بس وجود. نعم. مثل الذي قتل في سبيل الله في بلد آخر ويتشحط بدمه. بعد من خلف حاجا في أهله وماله كان له، الإمام زين العابدين يرسخ مقابل حركة ذات، كان له كأجره حتى أنه كأنه يستلم الأحجار. يا معشر من لم يحج استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظموهم في الحجاج. نعم. فإن ذلك يجب عليكم لتشاركوهم في الأجر. ما شاء الله. المحاسن 1-8. يعني ليستقبل الحاج أيضا. نعم. هو يشاركه. نعم. في الأجر يعني. نعم. نعم. صافحوهم عظموهم. نعم. استبشروا. نعم. أيضا من قول ثواب الأعمال صفحة 47، حجوا واعتمروا تصح أجسامكم وتتسع أرزاقكم وينصلح إيمانكم وتكفوا مؤونة عيالكم. اللهم ارزقنا حج بيت الله الحرام. شاء الله. وحق الحج أن تعلم أنه وسالة في رسالة الحقوق إلى وفادة إلى ربك وفرار إليه من ذنوبك. وهكذا كيف كان أنواع أحسن أنواع الزاد الإيمان يحملها ويوزعها. نعم. يرغب الناس في الحركة إلى الحج في المدينة. أوقاف أهل البيت عليهم السلام أوقاف ضخمة كانت. نعم. وإن كان بعد كربلاء عندنا رواية عن الإمام زين العابدين كان أكو قرض على الإمام الحسين عليه السلام 79,000 دينار. لكن كيف كان يشجع ويصنع أنواع الطعام؟ لاحظوا هذا النص يقول كان علي بن الحسين سلام الله عليه سلام الله إذا سافر إلى الحج والعمرة تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق المحمص والمحلى. قال سفيان أراد علي بن الحسين الخروج إلى الحج فاتخذت له سكينة بنت الحسين أخته زادا أنفقت عليه 1,000 درهم. ما شاء الله. يطعم الناس يحببهم في مكة. نعم. نعم. ميسر لكم موفر لكم. فلما كان بظهر الحرة سيرت له ذلك فلما نزل فرقه على المساكين. ما شاء الله. بعد وكان يمشي إلى الحج ودابته تقاد وراءه إلى آخره. إذن أخي الكريم عندنا سيرة أهل البيت عليهم السلام لما نرى هذا عن الإمام زين العابدين في مقابل ذلك التحريف أهل البيت هم الذين حفظوا الإسلام وخط الإسلام وإلا هذه مؤامرة على الكعبة وسنين امتدت وهكذا صارت لولا موقف أهل البيت عليهم السلام ومن عاونهم كنت تجد تحريفا لا سمح الله. الإمام زين العابدين سلام الله عليه على خط جده كان دائما يضرب ضربته في محله يقوم بعمله في محله يصر على تقديس هذه الكعبة المباركة وحرمتها. أحسنتم سماحة الشيخ. مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا. أعزائنا المشاهدين نرحب بكم مرة أخرى وبسماحة الشيخ علي الكوراني. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. الله يحفظك ويبارك. سماحة الشيخ بقى لدينا محوران تقريبا في هذا البحث عن الإمام زين العابدين ومكة والكعبة. محور قصيدة الفرزدق اللي ألقاها في مدح الإمام سلام الله عليه مدح الإمام زين العابدين في حضور هشام بن عبد الملك في مكة في الكعبة ومسألة حكم التحصن في الكعبة وهدم الكعبة. نعم. فلا أدري بأيهما تبدأ سماحة الشيخ. لا نبدأ بتحصن ابن الزبير في الكعبة. هذا التحصن لا سابق له وهذا التحصن عندنا بذاته حرام جرائم. أن يتحصن أحد ويعرف أنه يهتك بسبب تحصنه حرمة البيت هذا عندنا حرام لا يجوز. لكن ابن الزبير كان عنده معادلات وأنه أنا أتحصن وبركت لعلي أنتصر و13 سنة ظل متحصن حكم العراق فترة بسيطة الحجاز فترة بسيطة ولكن هتكت حرمة البيت. وماذا جرى للبيت؟ لاحظوا أخي بال64 يزيد ضرب البيت وبعدين استمر هدمها وحرقها محاصرة الحجاز لها بزمن عبد الملك بن مروان. لاحظوا أنه ضرب الكعبة. من يروي ذلك؟ ابن ماجة فتح الباري 3,354 ابن ماجة 1,623 تاريخ دمشق يقول رمى الكعبة بالمنجنيق فسترت بالخشب فاحترقت. يتحدث عن يزيد؟ عن ابن الزبير. يعني عن الحجاج. عن الحجاج. نعم. الحجاج. نعم. عبد الملك. بعد في تعجيل المنفعة من مصادر الإخوان 453 يقول واستبيحت المدينة لجهلة أهل الشام ثم سارت الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير فحاصروه بمكة وأحرقت الكعبة بعد أن رميت بالمنجنيق. ليش أحرقت؟ يستعملون قنابل نفطية يحرقون الكعبة. نعم نعم. تهذيب التهذيب 285، الأربعين البلدانية، شرح الزرقاني، بغية الطلب، غيرها غيرها غيرها، السيرة الحلبية إلى آخره. إذن متفق عليه على أن هؤلاء فعلوا هذا الفعل في الكعبة، باعتقادنا أنهم إثمهم لا يقل، ولكن الإثم الأساسي على ابن الزبير، ما يجوز له أن يتحصن حتى لو قتل. ولذلك الآن نحن نعتقد بأنه لو دار الأمر، مثلا بعض إخواني يقول أنتم عندكم التقية التقية التقية، عندنا قاعدة لا تقية في الدماء. بعض المذاهب تقول التقية يعني تدفع عن نفسك الضرر وتوقع على آخرين. تدفع عن نفسك الضرر عندنا جائز، توقع على آخرين لا. نعم. إذا تدفع عن نفسك الضرر وتقول فلان هو القاتل حرام. تدفع عن نفسك الضرر بكسر حرمة الكعبة حرام، ما يجوز أن تدفع عنك الضرر بذلك. على هذا الأساس فنحن اعتقادنا أن تحصن ابن الزبير غير صحيح. هذا عن هذا الموضوع. أما عن موضوع هشام وعبد الملك، ذكرنا أخي الكريم أخواني الأعزاء أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه سلام كان له مهابة عبد الملك بن مروان الحاكم، اللي هو واحد يقول له بلغني اللي عبد الملك بن مروان بلغني أنك، هو كان بالمدينة عبد الملك كان عابد، قال بلغني أنك، هو اللي طلق القرآن، قال هذا فراق بيني وبينك صار حاكم، قال بلغني أنك تشرب، بلغني أنك تشرب الطلاء، قال نعم شربنا الطلاء والدماء. ويقول في هالوضع طلاء، ما نقصد طلاء، خمر خمر. نعم. يقول هو يقول أنه ملأني رعبا، ملأ ثوبي رعبا. زين العابدين سلام الله. القصة هي هذه، أنه ابن عبد الملك هشام، نعم، حج، وهذه تنقلها مصادر الأدب، مصادر ديوان الفرزدق، مصادر الحديث السنية والشيعية، شفت مصادر كلها ينقلون هذه. لما حج هشام بن عبد الملك في خلافة أخيه، سمح شيخ إن شاء الله يكون مسك الختام هي القصيدة اللي لقاها الفرزدق إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. نعم. إن شاء الله نذكرها. لما حج يكون معه رؤساء أهل الشام، فجهد أن يستلم الحجر فلم يقدر من ازدحام الناس، فنصب له منبر فجلس عليه ينظر إلى الناس، وأقبل علي بن الحسين وهو أحسن الناس وجها وأنظفهم ثوبا وأطيبهم رائحة، وطاف بالبيت، فلما بلغ الحجر تنحى عنه الناس كلهم وخلوا له الحجر ليستلم هيبة له وإجلالا. يقول فاستلم الحجر وحده، فنظر في ذلك هشام فبلغ من تتأذى، أنا ما استطعت، ما أعطوني مجال، هذا سووه الشك. فقال رجل لهشام من هذا أصلح الله الأمن، من هذا الأستاذ؟ قال لا أعرفه. يقول كان يعرفه لكن يقول خاف. نعم هو يعرفه. نعم. الفرزدق كان حاضر، قال أنا أعرفه فاسألني عنه يا شامي من هو. هذه الحركة، هذه القصيدة أولا ارتجالية بها البلاغة، قيسها مع كل شعر الفرزدق تجدها أعلى منه. من أنا يا رباني؟ نعم. يقول قال من هو؟ فأنشد يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده، صلى عليه إلهي ما أجر القلم. الشعر البليغ ما شاء الله، السهل الممتنع. نعم. بعد والارتجالي، لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لخر يلثم منه ما وطى القدم. هذا علي رسول الله والده، أمست بنور هداه تهتدي الأمم. هذا الذي عمه الطيار جعفر والمقتول حمزة ليث حبه قسم. هذا ابن سيدة النسوان فاطمة، وابن الوصي الذي في سيفه نقم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. جميل جميل. ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ينجأب نور الدجى عن نور غرته كالشمس ينجأب عن إشراقها الظلم. بكفه خيزران ريحه عبق من كف أروع في عرنينه شمم. عرنين الآن في الشمم خاص لأبناء إسماعيل، نوفهم خاصة اللي ورد في وصف الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه. سلام الله عليه. بعد ما قال لا قط إلا في تشهده، هذا البيت المشهور. نعم. لولا التشهد كان إطلاؤه. نعم. نعم. الله الله. مشتقة من رسول الله نبعته، نبعته فرع الشجرة غصنه. مشتقة من رسول الله نبعته طابت عناصره والخيم والشيم. حمال أثقال أقوام إذا فدحوا، حمال أثقال أقوام إذا فدحوا. حلو الشمائل تحلو عنده نعم. إن قال قال بما يهوى جميعهم، وإن تكلم يوما زانه الكلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. الله فضلهم قدما وشرفهم، جرى بذلك في جرى بذاك له في لوحه القلم. من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت له الأمم. عندنا وقت نكملها، وقت موجود لازال. عم البرية بالإحسان وانقشعت عنها العماية والإملاق والظلم. كلتا يديه غياث عم نفعهما، الله. يستوكفان ولا يعروهما عدم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يخاف يحتج، يخاف منه، يخاف من انفعالاته. بقت لنا ثلاث دقائق. سهل الخليفة لا تخشى بوادره، يزينه خصلتان الحلم والكرم. الله. لا يخلف الوعد ميمونا نقيبته، رحب الفناء قريب حين يعترم. حتى لما يغضب هو راجح العقل متماسك. هذه الصفات، هذه الصفات، صفات بني هاشم، صفات المعصومين فيهم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه اجمعين. بعد من معشر، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر. الله. جميل جميل. الفرزدق، الفرزدق جاب أبوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. سلام. وكان يقول الشعر، قال له علمه القرآن. قال في عهد أمير المؤمنين. نعم. نعم. كان ولد الفرزدق. نعم. و الفرزدق مركز قبيلتهم أبوه في كاظمة بين الكويت والبصرة، الكويت يعني داخل الكويت. بني غالب. نعم. وكان يسكن البصرة. فيقول أبوه، أمير المؤمنين عليه السلام راد أن تكون هذه الشاعرية معها روح قرآنية، يقول حبس أبوه حتى حفظ القرآن. يقول من معشر حبهم دين وبغضهم كفر. حب أهل البيت دي يعني ما معنى؟ أنا يقول يا بني أمية لست مسلمين، ما تحبهم أهل البيت. نعم. من معشر وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم يستدفع السوء والبلوى بحبهم ويستزاد به الإحسان والنعم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل فرض ومختوم به الكلم إن عد أهل لا تصح الصلاة إلا بالصلاة عليه. نعم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم لا يستطيع زواج بعد غايتهم ولا يدانيهم قوم وإن كرموا هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت والأسد أسد الشرى والبأس محتدم يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم خيم كريم وأيد بالندى هضم لا إلى أن يقول أي القبائل ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم من القبائل ليس في عنقهم يد لهؤلاء ونعم عليهم. يقول وفجده من قريش في أرومتها بيوتهم في قريش يستضاء بها في النائبات وعند الحكم إن حكموا فجده من قريش في أرومتها يعني في وسط قريش. نعم. ومحمد وعلي بعده علم بدر له شاهد والشعب من أحد والخندقان ويوم الفتح قد علموا. وخيبر القصيدة جميلة جدا ولكن الوقت في البرنامج انتهى. وخيبر وحنين إلى خلاصة الأمر أن هشام فعل وحبسه الإمام سلام الله عليه دعا له بعد مدة استنقذ قطع عطاء هشام. نعم. الإمام أرسل له لمدة 40 سنة تمويل. قال لو كنت أعلم أنك تحتاج إلى أكثر من هذا لأعطيتك وعاش 40 سنة. فكانت آية بعد هذه القصيدة. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مشاهدينا الكرام في نهاية اللقاء نشكر سماحة الشيخ علي الكواني الباحث والمفكر الإسلامي ونشكركم شكرا جزيلا كذلك على حسن ولطف متابعتكم لبرنامجكم أنوار مكة والمدينة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.